تكلم عن يوم النصف من شعبان وليلته. اعلم أنه يسن صوم يوم النصف من شعبان وقيام ليله بالطاعة والعبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، رواه ابن ماجه. خلافا للوهابية الضالين الذين يحرمون صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليله بالطاعة، ويرد عليهم من كلام شيخهم الضال ابن تيمية، فإنه يقول في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم: ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها. وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة. انتهى كلام الفيلسوف الضال ابن تيمية. ومن خصائص ليلة النصف من شعبان أن الدعاء فيها مستجاب، ذكر ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتاد بعض الناس قراءته في تلك الليلة المباركة، وهو قولهم: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، إلى آخره. والقاعدة الشرعية يا أحبابنا التي لا خلاف عليها عند أئمة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى مشيئته أزلية أبدية لا تتغير بدعوة داع، فما شاء الله في الأزل حصوله لا بد أن يحصل. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي. ومعناه أن الله تعالى يخصص ليلة النصف من شعبان بهذه المزية، أنه يطلع إلى خلقه أن يرحمهم فيها برحمة خاصة، وإلا فالله مطلع على خلقه لا تخفى عليه منهم خافية، فيغفر لبعض المسلمين بعض ذنوبهم ولبعض كل ذنوبهم، وأما الكافر فلا يغفر له. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذا المشاحن الذي بينه وبين مسلم آخر عداوة وحقد وبغضاء لأجل الدنيا، فليصلح كل منا ما بينه وبين أخيه المسلم، وليعفو وليصفح لله تعالى، وليخرج ما في قلبه من غل قبل تلك الليلة.